بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، ذكر المصنف هذا الحديث في باب أمر ولاة الأمور بالرفق بالرعية ونصيحتهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. بنو إسرائيل هم أهل الكتابين اليهود والنصارى، فهم في النسب من بني إسرائيل، وإن كانوا افترقوا في الديانة، فمنهم من كان على دين موسى وهم اليهود، ومنهم من كان على دين عيسى وهم النصارى. فموسى نبي ورسول، وعيسى نبي ورسول، والرسول هو من بعثه الله إلى قوم كافرين بشريعة، وأما النبي فهو من بعثه الله إلى قوم مؤمنين يجدد من دثر من أوامر الرسل. ولهذا كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كان كثير من الأنبياء يدعون إلى شريعة موسى ويبينونها للناس ويعلمون الناس التوراة، ثم لما بعث عيسى أيضا كان فيهم أنبياء يدعون إلى الإنجيل ويعلمون الناس ما أنزله الله عز وجل إليهم. قوله تسوسهم الأنبياء أي تقوم على رعايتهم وعلى توجيههم وإصلاحهم، فإن سياسة الرعية هي القيام على شؤونها وتوجيههم في الدين والدنيا. قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما هلك نبي وتوفاه الله عز وجل بعث لهم نبيا آخر يقوم مقام الأول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا نبي بعدي، وإنه لا نبي بعدي، لأنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فليس بعده رسول وليس بعده نبي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العلماء في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل. قال مثل العلماء في أمتي كمثل الأنبياء في بني إسرائيل، وهؤلاء العلماء هم الذين يجددون من دثر من معالم الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث على رأس 100 كل سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وليست هذه البعثة هي بأن يوحي إليه، لأنه لو أوحى إليه لكان نبيا، ولكن المقصود أن الله يعينه ويسدده ويوفقه للقيام بالدعوة إلى الله عز وجل وإصلاح أحوال الناس بالدعوة إلى الكتاب والسنة. وما ذكره في تلك الأحاديث أن العلماء يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل بتوجيه الناس إلى الدين وإلى إصلاح ما فسد من أمر الناس في الدين لا يتعارض مع ما ذكره هنا في قوله وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. فهؤلاء الخلفاء يسوسون الناس في أمر دنياهم، فجعل الله عز وجل مكان الأنبياء في بني إسرائيل طائفتين: طائفة العلماء يسوسون الناس في أمر الدين والفتوى والعلم، وطائفة الأمراء يسوسون هذه الأمة في أمر الدنيا وفي الاجتهاد لهم في مصالحهم الدنيوية والقيام على الأمة. وقد يجتمع في هؤلاء الأمراء أنهم علماء كما حصل في الخلفاء الراشدين، فهم أمراء وعلماء. فأبو بكر رضي الله عنه أعلم الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا، فهم أعلم الناس بدين الله عز وجل، فكانوا يقومون بسياسة الأمة في أمر دينها ودنياها. ولهذا كان الخليفة يتولى الفتوى وإمامة الناس في الصلاة والقضاء. ثم أتى بعدهم معاوية رضي الله عنه، وكان من الخلفاء العلماء رضي الله عنه، وهو صحابي جليل وإن لم يكن في منزلة الخلفاء الراشدين، لكنه هو خير من أتى من الملوك، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وخير الملوك معاوية رضي الله عنه. فكان يقوم بسياسة الناس في أمر دينهم ودنياهم، وكان عالما فقيها. ثم وجد بعده أمراء يعرف منهم وينكر، ثم جاء عمر بن عبد العزيز وكان خليفة عالما يعد من علماء التابعين، بل قيل أنه خير التابعين. فالمقصود أن هذه الأمة جعل الله عز وجل لها من الأمراء والعلماء ما يقومون بسياستها، بسياسة شؤون الأمة في أمر الدين والدنيا، كما جعل الله الأنبياء في بني إسرائيل. وهذا مما يدل على فضل الأمراء الذين يقومون بسياسة الناس على شرع الله عز وجل، وكذلك العلماء الذين يقومون بأمر الدين ويوجهون الناس إلى السنة. وهذا الأمر هو الذي دل عليه الواقع، فإن صلاح هذه الأمة مرهون بوجود الأمراء الذين يقومون بسياسة الناس في أمر دينهم، في أمر دنياهم، وكذلك في توجيه الناس في المسائل الشرعية، فهم أمراء الحج، وهم أمراء الصلاة، وأئمة الناس، وهم الذين يقومون بالقضاء. ولكن بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أصبح الخليفة والأمير ينيب على مصالح الدين وعلى شؤون المسلمين الدينية من يقوم مقامه من القضاة ومن الأئمة ومن العلماء المفتين، وهم يأتمرون بأمر الأمير والإمام كما هو الشأن في هذه العصور. فأصبح الخليفة والأمير يجعل على شؤون الناس من يقوم بمصالح الدين من القضاء والفتوى والعلم، وهم داخلون تحت سلطانه. ولهذا فسر كثير من أهل العلم ولاة الأمور الذين أمر الله بطاعتهم بأنهم العلماء والأمراء. ولا تزال الأمة بخير ما اجتمعت على أمرائها وعلمائها. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بالاعتصام بالإمام عندما ذكر تقلب الأمة من خير وشر، ثم أخبر أن أمرها يفضي إلى شر محض ويكون فيهم دعاة على أبواب جهنم، قال من أجابهم إليها قذفوهم فيها. قال حذيفة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا مما يدل على فضل الاعتصام بالإمام والجماعة ولزوم جماعة المسلمين. وما طمع الأعداء في المسلمين وغزوهم في ديارهم واستهانوا بحقوقهم إلا بعد أن ضعف جانب السمع والطاعة لولاة الأمور، وبعد أن انصرف الناس عن علمائهم. فالأمة قوتها باعتصامها بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالسمع والطاعة لولاة الأمور من الأمراء والعلماء. قال: وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. والخلفاء هم الأمراء، وهذه من ألقاب الخليفة والأمير، فإنه يسمى خليفة وسلطان وملك ورئيس وأمير إلى غير ذلك من الألقاب المعروفة التي عرفت على مدى التاريخ. قال: وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون، أي يكثر عددهم، وذلك لطول بقائهم في الأمة. وهذا ما حصل، فإنه منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وهؤلاء الخلفاء يكونون على الأمة يسوسونها ويقومون على رعايتها إلى هذه العصور المتأخرة. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل حرص وعناية بالعمل، فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالوا: فما تأمرنا؟ بأي شيء توجهنا إذا وجد هؤلاء الخلفاء؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لزوم بيعة هؤلاء الأمراء والخلفاء الأول فالأول، فإذا بويع خليفة فيجب على الناس أن يفوا له بالبيعة وما بايعوه عليه من السمع والطاعة إلى أن يأتي بعده خليفة آخر. وهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أهمية هذه المسألة، وأن السمع والطاعة للأمير إلى أن يأتي بعده أمير آخر هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجه إليه. وهذا لا يمنع من المناصحة والتوجيه إذا رأى المسلمون خللا ونقصا، كما طلب ذلك أبو بكر وهو أول الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس إذا أخطأ أن يوجهوه وأن يقوموه، لأن العصمة لم تكن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الخلفاء والأمراء يجتهدون ويصيبون ويخطئون، وهم إذا اجتهدوا في فهم الكتاب والسنة وفي العمل بهما فهم مأجورون على كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، فالمصيب له أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمخطئ له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا من رحمة الله بهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أعطوهم حقهم، ثم أعطوهم حقهم، وحقهم هو السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم والنصح لهم والدعاء لهم بالتوفيق، فإن هذا من حق الإمام على الرعية، وأن ينصحوا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: واسألوا الله الذي لكم، أي اسأل الله عز وجل حقكم، ولا تنازعوا ولاة الأمر إذا منعوكم الحقوق. وقوله: واسألوا الله الذي لكم، أي اسألوا الله عز وجل أن يوفقهم لتأدية الحقوق، وادعوا الله أن يمكنكم من حقوقكم، أو اسألوا هؤلاء الأمراء الحقوق بشرع الله وبدين الله مع عدم المنازعة وبتذكيرهم بذلك الحق، كما فهم هذا بعض أهل العلم، قال: أن يسأل الأمير هذا الحق بحكم الشرع، وأن يذكر بأن هذا حق أوجبه الشارع، فإن أدوا هذه الحقوق فالحمد لله، وإن لم يؤدوها فإن المنازعة لا تجوز. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخلفاء والأمراء وما يحصل من ظلم، فأمر بالسمع والطاعة، قال: وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. وهذا لمصلحة الأمة، لأن بعض الناس يجهل الحكمة العظيمة من هذا الأمر، ويقول: كيف يجعل رجل يتسلط على الأمة ويظلم الناس ويأتي الشرع بإقراره على هذا؟ أولا، الشرع ما أقره على الظلم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، لكن منع الشرع من منازعتهم، لأن المنازعة لا خير فيها، وفيها ضعف للأمة وتفرق وتمزق. والإسلام يأتي دائما بتغليب المصالح، فإذا كانت المصلحة أعظم جاء الشرع بتحقيقها، وقد تنتفي بعض المصالح التي هي دون هذه المصلحة العليا بهذا الأصل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرع جاء بتحقيق المصالح وبدرء المفاسد. قال: فإن لم يمكن الجمع بين المصلحتين جاء الشرع بتحقيق أعظم المصلحتين، وإن لم يمكن درء المفسدتين جاء الشرع بدرء أعظمهما. فلزوم الجماعة وعدم التفرق والتمزق والصبر على الظلم الخاص الذي يقع على بعض الأفراد هو خير من تمزق الأمة، فإن لو وجدت الحروب والقتال في الأمة لضاعت الحقوق أكثر من ضياع تلك الحقوق التي تذهب بعدم العدل في بعض الأفراد، فتصبح الأمور فوضى ويعم النهب والسلب وتهدر قوى الأمة، وتصبح الأمة متناحرة ويطمع فيها أعداؤها، كما هو ملاحظ الآن لما وجد النزاع والتنازع تسلط أعداء الأمة على هذه الأمة فخسروا خسارة عظيمة أعظم من الخسارة التي تحصل لبعض الأفراد بظلم بعض الولاة. فهذا جاء به الشرع، ولكن بعض الناس لا يعتبر حتى يرى بعينه ويرى العبرة والموعظة في الناس إذا خالفوا شرع الله عز وجل، فينبغي للأمة أن تدرك هذه المصالح العظيمة وما أوجبه الشرع، وتدرك الحكمة من ذلك، وأن لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر ليس هو لمصلحة الإمام على وجه الخصوص، بل لمصلحة الأمة، لمصلحة الأمة، لأن الإمام إذا سمع الناس له وأطاعوا هو رجل يمثل ملايين الرجال يأتمرون بأمره، إذا أمرهم بالجهاد جاهدوا معه، وإذا أمرهم بالكف عن القتال كفوا بأمره، فهذا الأمير يخشاه أعداء الإسلام لأنه رجل بملايين الرجال. وأما إذا كان الإمام لا يسمع له ولا يطاع فهو كغيره من الناس. ولهذا لما وجد في عهد علي رضي الله عنه خلاف واجتهاد في مسائل بينه وبين معاوية رضي الله عنه، فظن أعداء الإسلام أن الأمة تفرقت وتمزقت، فطمع فيهم أعداؤهم الذين كانوا في حدود الشام، وكان معاوية أميرا على الشام، فلما علم معاوية رضي الله عنه بطمع الأعداء فيهم أرسل إلى أمير الروم رسالة وقال له: لترجعن عما أردت، وإلا اصطلحت أنا وابن عمي على حربك، يعني يقصد بذلك علي رضي الله عنه. فهابهم أعداء الإسلام وكفوا عن قتالهم. ولما في هذه العصور لما وجد الاختلاف والتنازع طمع أعداء الإسلام في المسلمين لتفرقهم. فالمقصود أن هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم فيه مصلحة الأمة وفيه تحقيق المصالح العظيمة بهيبة هذه الأمة إذا ما سمعت وأطاعت لولاة أمورها والتفوا حولهم، فإن أعداء الإسلام لا يطمعون فيهم إلا عند تفرقهم، لأنه من المعلوم اليوم أن أهل الإسلام هم أكثر أهل الأرض عددا، فليس هناك دين يضاهي عدد المسلمين، لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا سائر الأديان الأخرى، لكن ضعفهم في عدم اجتماعهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم ك كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فبين أن طمع الأعداء فيهم ليس لقلتهم ولكن لضعفهم في دينهم ولتفرقهم وتمزقهم. فمتى ما رجعت الأمة إلى هذه التوجيهات في الكتاب والسنة والتفوا حول أئمتهم وعلمائهم وعظموا هذه المصالح وأدوا الحقوق قويت الأمة وعادت رايات الجهاد وهابها أعداؤها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم معاملة هؤلاء الخلفاء في الدنيا وأنهم لا ينازعون وإنما يسمع لهم ويطاع، وإذا حصل هناك نقص في تأدية الحقوق قال سلوا الله الذي لكم، وأما يوم القيامة فإن الله سيسألهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبعض الناس يظن أن الدنيا هذه هي نهاية الأمر، ليست هذه الدنيا إلا ابتلاء، يوم القيامة تستوفى الحقوق، لكن هناك أحكام متعلقة بالدنيا أنه لا مجال للمنازعة والمخالفة واستيفاء الحقوق سيكون يوم القيامة. وهذا فيه مصلحة الأمة في الدنيا باجتماعها حول علمائها وأمرائها، مع أن الحقوق ستستوفى كاملة يوم القيامة ولا يبقى حق لكبير ولا صغير لقوي أو ضعيف إلا وسيستوفيه يوم القيامة. فهذا مما تطمئن به النفوس ويعلم المسلم أن حقه سيأتيه، ولربما آثر بعض العقلاء أن يأتيه حقه يوم القيامة فإنه محتاج إلى ما يدخله الجنة من الحسنات. فهذا الحديث فيه بيان حقوق الإمام على الرعية هو السمع والطاعة وعدم المنازعة، وأيضا فيه عظم المسؤولية وأن هؤلاء الأئمة سيسألون يوم القيامة عما استرعاهم الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد أحد أمراء بني أمية فناصحه وكان شابا في مقتبل العمر، ولهذا خطبه قال أي بني. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مقام عظيم في الأمة وكان لهم من المنزلة عند الخلفاء والأمراء ومن الحفاوة ما هو معروف، ولكن لما ضعف هذا الأمر في بعض الأمراء الذين لم يعرفوا قدرهم لم يحصل هذا التبجيل الذي كان يحصل لهم في مثل عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاوية رضي الله عنه. فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة. إن شر الرعاء، الرعاء جمع رعاة، جمع رعاة، إن شر الرعاء يعني شر الرعاة الحطمة. والحطمة هذا وصف لمن كان شديدا في رعاية الإبل، فهو شديد في سوقها، يسوقها بشدة ويعشف بعضها على بعض حتى يحطم بعضها بعضا، فسمي حطمة لشدة سوقه الإبل ولشدة قيامه عليها، حتى إنها يجتمع بعضها إلى بعض فيحطم بعضها بعضا من شدة زجره وسوقه لها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الولاة الذين يشتدون على الأمة بهؤلاء الذين يسوقون الإبل، قال إن شر الرعاء الحطمة، فشر رعاة الإبل الحطمة الذي يشتد عليها في سوقها. فكذلك من شدد على الأمة فإنه يكون بهذا الوصف وبهذه المثابة. ولهذا نبه الصحابي الجليل عائذ بن عمرو رضي الله عنه عبيد الله بن زياد إلى هذا الأمر العظيم، وحذره أن يكون من هؤلاء الرعاة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة في سياسة الرعية. وهذا موافق لما تقدم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن رفق بالرعية أن يرفق الله به، ولمن شدد عليهم أن يشدد الله عليه. ففيه تحذير للأمراء ولمن يقوم على مصالح المسلمين، وليس هو خاص بالإمام الأعظم، بل حتى أصحاب الولايات من كان على المسلمين في أمر من الأمور، ولو كان في إدارة أو في وظيفة أو في مدرسة أو يقوم على المسلمين في أمر من الأمور، فإنه مأمور بالرفق بهم وأن لا يشدد عليهم. قال فإياك أن تكون منهم، فإياك أن تكون منهم، وهذا من النصح للأمراء، وفيه الرفق بالأمراء، فإنه ما شدد عليه، وهو إنما قال له هذا لأنه خشي أو لاحظ عليه بعض القصور فوجهه بهذا التوجيه اللطيف، وما قال له أنت بوصف كذا وكذا. وهذا من حسن مخاطبة ولاة الأمور. قال فإياك أن تكون منهم، أي احذر أن تكون من هؤلاء الرعاة الذين يشتدون على الرعية ويشددون عليهم. وفيه أيضا أن الناصح لولاة الأمور ينصح لهم ويحب لهم الخير، فهذا من النصح لهذا الأمير من هذا الصحابي الجليل. وفيه أن من نصح لهم فعليه أن يعتضد وأن يعضد قوله بالنصوص حتى يقبل قوله، فإن الناس اليوم يقبلون من النصوص ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقبلون من غيره، فإما أن يذكر آية أو حديثا حتى يكون أدعى لقبول الناس. وهذا الذي ينبغي لمن وجه إلى الخير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أن يبين الدليل لما يقول وأن يوجه الناس إلى الخير، وأن يكون ناصحا صادقا في نصحه. فهو لم يغلظ على الأمير ولم يشدد عليه، وإنما نصحه وحذره. وفي هذه الرواية التكملة أن هذا الأمير قال له أنت من نخالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهل فيهم نخالة؟ إنما النخالة في من بعده. وهذا أيضا في حسن الخطاب وعدم معرفة ذلك الأمير لمقام هذا الصحابي الجليل، ومع هذا فهو لم يغلط عليه، قال وهم فيه نخالة، والنخالة هو ما يكون في الحبوب مما يستبعد بعد النخل مما لا يصلح للخبز. فبين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم خيار وليس فيهم نخالة، وإنما النخالة في من بعدهم. ولهذا أجمع علماء الرجال الذين درسوا وسبروا أحوال الرجال احتياطا لرواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أجمعوا بعد دراسة فاحصة لأحوال الناس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وأن الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صادق في خبره، ولم يعرف إلى اليوم ثبت بسند صحيح إلى صحابي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين أن هذا الحديث ضعيف أو لا يثبت، ولكن قد يكون الخلل في الأسانيد التي قبل الصحابة. أما إذا ثبت بسند صحيح عن صحابي فلا يبحث عن حال الصحابي في ذلك، فهم خيار الأمة رضي الله عنهم، وكل واحد منهم هو أفضل من كل واحد ممن يأتي بعدهم من التابعين. ولكن قد يكون في أهل الجهل من لا يعرف لهم قدرهم، ومع هذا فهم يلزمون الرفق في النصح والتوجيه رضي الله عنهم. نعم. الحديث أخرجه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وما ذكره هنا المصنف من أنه متفق عليه هذا وهم منه، فإنه سبق أن ذكر هذا الحديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعزاه إلى صحيح مسلم، وهو الصحيح، وهو من أفراد مسلم، لم يخرجه الإمام البخاري رحمهم الله جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله تعالى عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. ثم ذكر حديث أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره. من والله الله شيئا من أمور المسلمين، جعله الله واليا عليهم. ومن والله الله شيئا من أمور المسلمين، هنا الولاية الكونية القدرية، أي جعله الله وقدر له هذا الأمر. وقد يكون هذا موافق للأمر الشرعي ببيعة المسلمين له، أو بأن يتغلب عليهم فشأنه هو في تغلبه مرجعه إلى الله، وأما الأمة فيجب عليها السمع والطاعة لمن تغلب عليهم. من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم، احتجب أي امتنع منهم وأصبح له حجب يحجبونه عن الناس ويحجبون الناس عنه، فلا يصل الناس إليه ولا يتمكن أهل المظالم من الوصول إليه. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. وهذا الحديث شاهد لما سبق أن ذكرنا من أن الجزاء من جنس العمل. قال: فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجتهم. احتجب دون حاجتهم، حاجتهم هي سائر المصالح وما يحتاجون إليه من الرجوع إلى الأمير، وخلتهم الخلة هي شدة الحاجة، وما يصيبهم من النقص والخلل وفقرهم حاجتهم إليه في المال. فذكر العام ثم ذكر الخاص دون حاجتهم، وهذا أعم لأن الحاجة قد تكون ملحة وقد تكون يسيرة، ثم الخلة وهي الحاجة الشديدة، ثم الفقر وهو حاجة خاصة متعلقة بحاجتهم إليه في مال. فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، وهذا فيه تنبيه إلى أنه إذا كان احتجابه دون هذه الأمور، أما إذا كان لمصالح أخرى فليس هذا بمذموم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتجب عن الناس، ومضى على هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لا يحتجبون عن الناس، ثم لما وجد أهل الشر والفتنة وقتل عمر وهو يصلي بالناس في المسجد، ثم قتل عثمان رضي الله عنه، ثم قتل علي رضي الله عنه، ثلاثة من الخلفاء، وطعن معاوية عندما كان أميرا على الشام، فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم معاوية أن المصالح أو مصلحة الأمة تقتضي وجود حراسة للخليفة وللأمير، فاتخذ معاوية رضي الله عنه الحجب، وهو أول من اتخذ الحجب، وأقره على هذا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن المصلحة تقتضي ذلك. فهذا الاحتجاب الذي اتخذه معاوية رضي الله عنه لم يكن دون حاجة الناس وخلتهم وفقرهم، ولكن لتحقيق مصالح الأمة من حفظ الأمن وسلامة الخليفة، وإلا تسلط أهل الشر والفتنة. كما تلاحظون الآن أن الأمراء والخلفاء اليوم لو لم يحتجبوا لوجد شر عظيم وخلل عظيم، فإن كثير من أهل السفة والبدع إذا تقرر في نفسه شيء اعتدى، كما تلاحظون الآن من وجود أحداث من الشباب وأهل فتنة وشر يقررون في أنفسهم خطأ الحاكم أو الإمام أو العالم ثم يقتلون ويفجرون. فلو لم توجد الحجب والشرط وحفظ الأمن لأحدثوا خللا عظيما في الأمة. ولهذا يكاد يتفق العلماء اليوم على مصلحة وجود الحجب والحراسة القوية على أمراء المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن لا يصل الأمر في يوم من الأيام أن تجعل الحراسة حتى على العلماء، أن يقصدوا بالاعتداء وبالقتل كما يحصل للأمراء. فهذه من المصالح التي ينبغي التنبه لها. وقد ذكر العلماء أنه يحدث للناس من العقوبات بقدر ما أحدثوا من الفتن والخلل، فلا يأتي إنسان يفهم من هذا الحديث ما لم يدل عليه ويقول لا يجوز لخليفة ولا أمير الآن أن يتخذ حرسا وحجبا، بل وجد أهل الشر فاحتاج الأمراء لذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم. وأما إذا وضع من يسمع للناس ووضع المحاكم ووضع من يقوم على رعاية مصالح الناس، هذا لم يحتجب دون خلتهم، وإنما احتجب دون أهل الشر والفساد الذين يفسدون في الأرض. قال في العقوبة، قال احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره، أي أن الله يجازيه بأن يحجبه عنه، وهذا كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبون عن الله، وهذا في أهل النار، فلا يرونه ولا يسمع دعاءهم ولا يستجيب لهم في مقابل رؤية المؤمنين لربهم. قال الإمام الشافعي: لما احتجب الله عن هؤلاء في حال السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. قال: احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. وهذا الحجب ليس هو كحجب الكفار، فإن الله عز وجل يحتجب عن العاصي بحسب معصيته، كما تقدم في القاعدة أن المسلم الذي مات على التوحيد مآله إلى الجنة، ومن دخل الجنة رأى ربه ورضي الله عنه ويحل عليهم رضوانه. فهذا دليل على أن هذا الاحتجاب إذا كان من قبيل المعصية أو من أثر المعصية فإنه مؤقت، وهذا كما ذكر العلماء في اللعن أن لعن الكافر مؤبد ولعن الفساق من المسلمين لعن مؤقت. قال الراوي: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، وهذا دليل لما سبقا ذكرت أن معاوية رضي الله عنه لما احتجب وبلغه الحديث ما ترك هذا الأمر لما يعلم من المصالح فيه، ولكنه جعل رجلا على حوائج الناس، ثم مضى الخلفاء بعده على هذا الهدي فأصبحوا يجعلون رجالا وليس رجلا، فهناك رجال للقضاء، وهناك رجال للأموال، وهناك رجال للفتوى. واليوم كما تعلمون أصبحت هذه المصالح تتعدد، وأصبح يجعل على رأس كل مصلحة رجل له صلة وثيقة بالإمام وهو الوزير، فأصبحت وزارات وتنظمت الأمور تنظيما عظيما. ولو أن الناس التزموا هذه الأمور وتعاونوا على تحقيق هذه المصالح مع الولاة لحصل خير كثير بهذا. هنا تنبيه لطيف بين ما حصل من نصيحة عائذ بن عامر رضي الله عنه لعبيد الله بن زياد، وكيف قابل هذه النصيحة، ونصيحة أبي مريم الأزدي لمعاوية وكيف واجه هذه النصيحة. لا، وهذا مما يدل على فضل معاوية. فلما بلغ معاوية رضي الله عنه ذلك الأمر التزم هذه النصيحة وجعل رجلا على حوائج الناس، وهذا مما يدل على فضل معاوية رضي الله عنه. بينما ذلك الأمير شدد على ذلك الصحابي وقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن دائما بالمقابلة والمناظرة بين هذه المواقف يتبين فضل ذوي الفضل، وهذا مما يدل على فضل معاوية رضي الله عنه. ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن كثير أنه خير الملوك. كثير من الناس لا يعرف قدر هذا الصحابي الجليل بسبب ما وجد في التاريخ من دس وكذب، فتنتهك حرمة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، حتى إن أهل العلم صنفوا كتبا مستقلة في فضل معاوية رضي الله عنه. قد يسر الله جمع الكثير من هذه الأقوال في كتاب لعل الله عز وجل أن ييسر إخراجه في وقت قريب، وهذا مما أدخره لنفسي في الذب عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فيجب على الأمة أن تعرف قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا لم يعرف الناس قدر هذا الصحابي ووجد من الكذب والدس في التاريخ ما يخفى على الناس معه أمر ومكانة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه.